سنتحدث عن عرب الجزيرة، وبعد ذلك سنتحدث عن ثعلب وهو عالم ضليع في اللغة العربية. يا ترى من هو ثعلب؟ هو علامة محدث، هو إمام الكوفيين أبو العباس أحمد بن يحيى. تابعونا بعد قليل لتتعرفوا على بعض ما سطرته كتب التاريخ والتراجم عن حياته وعن ثناء العلماء عليه وعن بعض مؤلفاته. وأيضا من دقائق اللغة العربية سننقلها إليكم، وماذا قالت العرب في ترتيب الأصوات؟ يا ذا المكي يا يا ذا المكي يا مديح محمد يا عيني عزيز علي حبيب أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وندعو الله تعالى أن لا يجعلنا من الذين يحبون الشهرة والسمعة، وأن يجعل أعمالنا خالصة له. يا ذا المكي يا ذا المكي محمد يا عيني عزيز علي وسر بالأسحار لقبر المختار وسر بالأسحار لقبر المختار وسر أنشودة جميلة جدا، وتحية للحاج المنشد الكبير محمد ياسين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين الذي بعثه الله هدى ورحمة للعالمين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أن الله عز وجل علم آدم أسماء الأشياء وعلمه جميع اللغات، ثم إن أولاده تكلم كل واحد منهم بلغة، فلما تفرقوا في البلاد اختصت كل فرقة منهم بلغة، فأصول اللغات كلها سمعت من آدم عليه السلام وأخذت عنه. وكلامنا اليوم عن العرب الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية، سواء كانوا حضريين أم بدويين؟ وإن كان من الجائز أن لكل من النوعين سمات خاصة تميزه عن النوع الآخر، فالعرب من الشعوب السامية التي انحدرت في الأصل من سام بن نوح عليه السلام، وهذه الشعوب تشمل العرب والروم والفرس. وقد تحدث علماء اللغة والأدب والتاريخ عن وجه تسمية العرب بهذا الاسم. يقول الألوسي: إنهم سموا بالعرب لاشتهارهم بالفصاحة والبيان، من قولهم: أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان وأفصح عنه. عندي الحبيب نروح، هيا جني وجداني يا حبيبي يا. فاللفظة قديمة ويراد بها في اللغات السامية معنى البدو والبادية، وكانت هذه خاصية العرب في التاريخ القديم. ولكن لما تحضر بعضهم وسكنوا المدن وأقاموا فيها، خصت لفظة العرب بهؤلاء الذين يعيشون في المدن، وأطلق على سكان البادية الأعراب. حبيبنا حبيبنا صلوا عليه. وقد تم تقسيم الشعب العربي إلى بائدة وباقية، والباقية إلى عاربة وهم القحطانيون، ومستعربة أو متعربة وهم الإسماعيليون أو العدنانيون. وعلى ذلك فهم ثلاث طبقات: بائدة وعاربة ومستعربة. وبعضهم يسمي البائدة عاربة أو عرباء، والقحطانيين متعربة، والإسماعيلية مستعربة. جل من سواك يا باهي الجمال، حبيبنا يا حبيب الروح. من هم العرب البائدة؟ هم الذين انقرضت قبائلهم وضاعت أخبارهم، إلا ما قصته الكتب السماوية أو حفظته الآثار. ومنهم عاد التي كانت تسكن الأحقاف وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية، ومنهم ثمود التي كانت تنزل الحجرة مدائن صالح شمالي خيبر وقد أهلكوا بالطاغية الصاعقة أو الرجفة، والعمالقة بالحجاز وتهامة ونجد والشام ومصر، ويضرب بطول قامتهم المثل. ويرى بعض المحدثين من المؤرخين أن الدولة الحمورابية من العرب البائدة. صلي يا مولاي على بدر التمام، حبيبنا غير من يسمع، غير من يسمع، غير من يسمع. القحطانيون من هم؟ القحطانيون هم العرب المتعربة، فمنهم أبناء يعرب بن قحطان الذين سكنوا اليمن بعد المعنيين. ويعرب هذا هو الذي يزعمون أنه أول من نطق بالعربية، لأن لسان أبيه كان سريانيا، أي أنه أول الناطقين بها من هذا الجيل، إذ سبقه بها العرب البائدة وعنهم أخذها. وكما يسمى هؤلاء القحطانيين يسمون اليمنيين والحميريين والسبائيين. إليكم الآن من هم العدنانيون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على العدنانيون. العرب المستعربة، ويسمون العدنانيين والنزاريين والحجازيين والإسماعيليين، فينتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. أنزله أبوه بمكان الكعبة طفلاً وتركه وأمه هاجر هناك، وقد ماتت أمه بعد أن شبه، ونزل بالقرب منهم جماعة من جرهم الثانية. نشأ بينهم إسماعيل وتعلم لغتهم وأصهر إليهم ورزق أولاداً كثيرين. طرد الجرهميين فيما بعد، ولذلك ولبعد المنازل بين الإسماعيليين والقحطانيين اختلفت اللغتان، لغة الحجاز ولغة اليمن، حتى جدت عوامل الاختلاط فتقاربتا. ويبدأ تاريخ الحجازيين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وهم إن انتهى نسبهم إلى إسماعيل عليه السلام، إلا أن عمود نسبهم الصحيح ينتهي إلى عدنان، فأما ما وراءه من الآباء فقد اختلف فيه النسابون اختلافاً كبيراً، فيعدون من 15 إلى 40 أباً، وبين إسماعيل وسام آباء كثيرون لا يعلمهم إلا الله. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك، أنتم حبيب الروح روحي مشتاك المرآك، روحي مشتاك المرآك. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك، شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم، ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم، نادى عبد مهموم. فالعرب قسمان، عدنانيون أي عرب الشمال، وقحطانيون أي عرب الجنوب. وهذا التقسيم لا يستند إلى أساس عنصري، بل إلى ظروف زمانية ومكانية أدت إلى فروق في اللهجة والثقافة. وقد أيدت الكشوف الأثرية وجود أربع دول متحضرة على الأقل في الجنوب، وهي معين وسبأ وحضرموت وقتبان. كما يوجد في الناحية الشمالية كثير من الدول العربية المتحضرة، كدولة اللحيانيين في منطقة الحجر على خليج العقبة، ودولة الأنباط في جنوب سوريا، ومملكة تدمر في بادية الشام، ودولة المناذرة على حدود العراق، ومملكة الغساسنة في الشام، ومملكة كندا في نجد. تبشر يا هالمكروب وتهنى باب المحبوب، تبشر يا هالمكروب وتهنى باب المحبوب، من فرط الأشواق تدور، من فرط الأشواق تدور، من فرط الأشواق تدور، في حما الهادي مشراك، في حما الهادي مشراك. وكانت لهذه المماليك حضارات راقية، ولكن حضارة العرب قبل البعثة تدهورت وتحكمت فيها بعض العادات كالعصبية والثأر، وكانت أبرز القبائل العربية وأقواها قبيل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي قريش، التي كانت تسكن مكة المكرمة، وكان الحكم بمكة بيد الأشراف ورؤساء الأسر وأهل القوة وأصحاب الأموال. وقد أصبح لمكة بسبب موقعها على الطرق التجارية ولسبب حرمتها الدينية أهمية كبيرة، وكانت قريش لها الصدارة بين العرب لأنهم جيران بيت الله الحرام، فلا يجترئ عليهم أحد، وبهذا حفظت تجارتهم من تحرش كثير من البدو. سيد العرب طه المنتجى حبه وجب، وهو أجمد العرب، خير من رجى بدر في الدجى عاسع. فالشعر الشعب العربي يمثل أقدم الشعوب السامية وأكثرها نقاءً لانعزاله في الجزيرة العربية، ولم ينجح أحد من الغزاة في دخول هذه الجزيرة، واستمر بقاؤه فيها ردحا طويلا. هو العلامة المحدث إمام النحو ثعلب إمام الكوفيين، أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، صاحب كتاب الفصيح والتصانيف. ولد سنة 200 للهجرة، وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن 18 سنة، ولما بلغت 25 سنة ما بقي علي مسألة للفراء، وسمعت من القواريري 100,000 حديث. وسمع أيضا ثعلب كما ورد، سمع من إبراهيم بن المنذر ومحمد بن سلام الجمحي وابن الأعرابي وغيرهم كثير، سمع منه نفطويه وابن الأنباري وكثير. ماذا قال العلماء في الثناء عليه؟ قال الخطيب: ثقة حجة، دين صالح مشهور بالحفظ. وقال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. وقال ابن مجاهد: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: أقرئ أبا العباس السلام، أي ثعلب أي أحمد، وقل له إنك صاحب العلم المستطيل. نعم، ثعلب أو أبو العباس محمدي له كتاب اختلاف النحويين، وكتاب القراءات، وكتاب معاني القرآن. فأجبتهم لمحمدي يا ليتني أدركت. توفي في جماد الأولى سنة 91 و200، وإليكم ماذا قال عنه السيوطي في ترجمته. وجه محمدي. قال السيوطي: أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم البغدادي الإمام أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة 200 وحفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرف، وعني بالنحو أكثر من غيره، فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب. لازم أحمد ابن الأعرابي 14 سنة، وسمع من الجمحي ومن علي بن المغيرة وسلم بن عاصم وخلق كثير، وروى عنه محمد بن العباس اليزيدي وابن الأنباري ونفطويه وغيرهم. قال بعضهم: إنما فضل أبي العباس أنه من أهل عصره، مشهور بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدر. وعسى برداه أرتدي، عسى يجيء ببردة، وعسى برداه أرتدي. يا سيدي عطفا فقد أحييت ذكرى المولد، عسى يجيء ببردة. وقال أبو الطيب اللغوي: كان ثعلب يعتمد على ابن الأعرابي في اللغة وعلى سلم بن عاصم في النحو. فقد أحييت ذكرى المولد والله قد أحييتها. وقال أبو بكر بن مجاهد قال لي ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، وأصحاب الحديث بالحديث ففازوا، وأصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي. فانصرفت من عنده، يقول فانصرفت من عنده أي من عند ثعلب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال لي: أقرئ أبا العباس مني السلام وقل له إنك صاحب العلم المستطيل. وقال أيضا أبو علي الزاهد: سئل ثعلب عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل من كل بلد؟ بك أهتدي، علمتني وهديتني، أرجو الشفاعة في. ورثاه بعضهم بقوله: مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب، ومات أحمد أنحى العجم والعرب، فإن تولى أبو العباس مفتقدا فلم يمت ذكره في الناس والكتب. محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. معنى كلمة، سننقل لكم الآن بيان معنى استوى في لغة العرب. الربيع بمكة فجراني، صبح الضياء ومولد العثمان، والكون بعد الجاهلية. الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، فيأتي بمعنى التمكن والاستقرار، ومنه قول الله تعالى: واستوت على الجودي، أي أن سفينة نوح عليه السلام استقرت على جبل الجودي، ويقال استوى الرجل على ظهر دابته، أي استقر عليها، قاله اللغويون وغيرهم. صاحب الإيواء قامت بحيرة ساوة وتقهقرت شند لأبرة العتي الجاني، نيران فارس قد خمت وبشائر شاني، وهواتف نطقت بمسعد مولد، فحلولة السحراء. أيضا تأتي بمعنى الاستقامة والاعتدال، ومنه قول الله عز وجل: فاستوى على سوقه، أي الزرع. والمراد بالاستواء في هذه الآية الاستقامة التي هي ضد الإعوجاج. قال المفسر أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ما نصه: فاستوى أي تم نباته على سوقه، جمع ساق كناية عن أصوله. وتأتي بمعنى التمام، ومنه قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، أي تمت قوته الجسدية. ففي القاموس: واستوى الرجل بلغ أشده. بالعلم والأخلاق والرضوان. إذن ننقل إليكم معنى استوى في لغة العرب. تأتي بمعنى النضج، وقال اللغوي الفيومي في المصباح المنير ما نصه: استوى الطعام، أي نضج. الذي لولاه ما اشتدت عرى صلة الأخوة في حمى الإيمان، ولد الذي لولاه ما عرفت لنا تلك الحضارة. وتأتي بمعنى التماثل والتساوي، وفي المصباح المنير ما نصه: استوى القوم في المال إذا لم يفضل منهم أحد على غيره، وتساووا فيه وهم فيه سواء. وفي لسان العرب ما نصه: استوى الشيئان وتساويا، أي تماثلا. وتأتي بمعنى القهر، يقال استوى فلان على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد الملك واستوى عليها وحازها. بشرى المسيح ورحمة الرحمن وسيد السادات غلاب الهوى روح الوجود وكامل العرفان هو أول. وقال المفسر اللغوي أحمد بن يوسف الشافعي المعروف بالسمين الحلبي، قال في كتابه عمدة الحفاظ ما نصه: الرحمن على العرش استوى أي استولى. وللاستواء غير ذلك من المعاني، فمن أراد التوسع فليطلبها في معاجم اللغة، وسننقل إليكم المزيد من معاني كلمة استوى في حلقة مقبلة بإذن الله. إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوم لسانك، لا تقل، لا تستعمل في التعزية هذه العبارة: البقية في حياتك، لأن كل واحد منا له أجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص. ولا تقل العوض بسلامتك، بل قل في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. شوف الحجرة للغالي طه نظرة على بالي عيش اللي. إذن نعيد عليكم هذا التنبيه: لا تستعمل في تعزية أخيك المسلم هذه العبارة: البقية في حياتك أو العوض بسلامتك، لأن كل واحد منا له أجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص. بل قل في تعزية أخيك المسلم: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. نذكر قول الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال واعظا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين. من هو الأمين؟ قال: ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. وما أشوفك ضياء العين، وأحس الجرح في قلبي، وحبك جرح داوي بي، أدقك في الوجوه. من دقائق اللغة العربية. عني مدح طه خفف عني. ماذا تقول العرب في ترتيب هذه الأصوات؟ شوف الحجرة من الغالي طه نظرة على بالي عيش اللبالي. الرنين والهنين والحنين والأنين، الخنين والزفير والشهيق والحشرجة. مع أحباب يلي دابوا على بالي إسهر أبواب. إليكم من روائع اللغة العربية: إذا أخرج المكروب أو المريض صوتاً رقيقاً فهو الرنين، فإذا أخفاه فهو الهنين، فإذا أظهره فخرج خافياً فهو الحنين، فإن زاد فيه فهو الأنين، فإن زاد في رفعه فهو الخنين، فإذا أزفر به وقبح الأنين فهو الزفير، فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق، فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروج الروح فهو الحشرجة، وورد في لسان العرب الحشرجة تردد صوت النفس، وهي الغرغرة في الصدر. أما الجوهري فقال الحشرجة الغرغر عند الموت وتردد النفس. إلى هنا مستمعينا الكرام وينتهي هذا اللقاء المباشر على الهواء. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم من فقرات تتعلق باللغة العربية. لكم مني تحية، لا تنسوني من دعائكم، وإلى اللقاء. أتاه الله كحيل الطرف حبي لو تراه، ضحوك السن يكرم من أتاه، بهي الوجه ما أحلى لقاه، بهي الوجه ما أحلى لقاه. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية. حداب أهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.